يشيلنك على الاكتاف بننعي دمكم بهتاف ندعي غموس الناس وعيشها الحاف ودرس العرب في الأرياف بيدعي لكم يا شيلنكو على الاكتاف بننعي دمكم بهتاف وندعي غموس الناس وعيشها الحاف ودرس العرب في الأرياف بيدعي وكل جنيه زيادة في جيب موظف هيئة الإنتاج وابن اللي في علم الغيب وأم اللي حت الأعلاج وأرض المعتقل لما هتفضاك هتدعي وأرض المعتقل لما تفضى أكيد هتدعي وكل ظلومة ما تظلمتش وكلمة حق ما تكتمتش وكل ألم نقص في الاسم وكل علامة مش في الجسم بتدعي الكل وش واسم من اللي عندكم منا يجوز حيكونوا من جيلنا يجوز حيكونوا أولادنا يجوز حيكونوا من الاتنين لكن نادر عليا ودين لا تيجي عيالنا تشبهكو تبوس على رجل أصغر شاب وترفع رايته زي ما حب وتحفظ صم أساميكو من آخر نفر فيكو لأولكو حتدعي